وتطوف وتوكع الله. نعم. ذكر من قاعدة الآية كانت في المعين ولا تعرف منهم ما يحمل عليها. نعم. لا ما يحمل عليها لأنها متناقضات. إذا قلنا المطهرون مراد بها المتطهرون من الحدث فهمت؟ ما نقول بذلك القول ونلزم بأن يتوضأ. وإذا قلنا المطهرون الملائكة ما قلنا بهذا القول ولا نلزمه. ما يصلح الاختلاف لا يمكن الجمع هذا لأن يعني قولان متضادان. لا لا تمكث لأنها الحائض لو توضعت ما ارتفع شيء من حدثها الحدث باقي. نعم كيف عبارة كلامية لهم على جواب نعم وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضع لا يدخل لها المكث النفسي فهم العبارة يعني أنا لا إذا توضعت لا يجوز لها المكث النفسي بخلاف الجنوب. نعم يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء. نعم هم يقولون بذلك. هذا رأيهم ولكن الصحيح أنها صلاة لأن الرسول سماها صلاة فقال صلوا على صاحبكم وخرج إلى المصلى فصلى بالناس النجاشي